أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا إن هذا لشيء عجيب. قال